صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله إتماما للمسألة الثالثة: وأما الرابع فإنما وقع ذكرناه، وأما الثالث فسيأتي الجواب عنه في المسألة بعد هذا إن شاء الله. يعني في المسألة إيش؟ الرابعة. نعم. ونظرا لطول العهد، فالشيخ عابد جزاه الله خير لخص لنا الوجوه التي أوردها من أوردها على كلام المؤلف، ثم أخذ المؤلف رحمه الله يناقشها. يقول: فإن قيل أن السنة راجعة إلى الكتاب وإلا التوقف عن قبولها غير صحيح من أوجه. السنة راجعة إلى الكتاب وإلا التوقف عن قبولها غير صحيح من أوجه. الأول أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لاحق في الحكم، فلا بد أن يكون زائدا عليه، وأجاب عنه المؤلف بقوله: السنة بيان للكتاب، والزيادة هي زيادة الشرح على المشروح، وبين هذا فيما تقدم. الوجه الثاني: الأحاديث الدالة على ذم ترك السنة واتباع الكتاب أجيب عنه، وإما أن يكون زيادة معنى آخر، وهذا جواب الثاني كما يظهر من البيان ما لم يظهر من المبين وأقيم الصلاة. المبين أقيم الصلاة، والبيان بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. ويتجه الذم لمن اقتصر على الكتاب وترك العمل بالسنة من جهة أنه كيف يقيم الصلاة دون أن يعمل بالسنة. يقول: الثالث: الاستقراء دل على أن في السنة أشياء لا تحصى، لم ينص عليها في القرآن، والذي قال عنه المؤلف سيأتي الجواب عنه في المسألة بعدها إن شاء الله تعالى. والرابع أن الاقتصار على الكتاب، رأي قوم لا خلاق لهم، يعني الخوارج، والجواب عنه هو أما الرابع. وأما الرابع فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي واطراحهم السنن. نعم، السنة صعبت على أهل البدع أن يحفظوها وأن يتحفظوها وأن يفهموها وأن يعملوا بها، لأن القرآن بين الدفتين يمكن حفظه. الزهري حفظه في 80 يوما، ومنهم حتى من المعاصرين من حفظه في 3 أشهر، وفي أقل وفي أكثر، يعني حفظه والإحاطة به ميسورة. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني سهل. لكن السنة اللي يحفظ 1000 1000، واللي يحفظ 700 1000، واللي يحفظ كذا وكذا، ولا يبرع في السنة إلا من كثر حفظه وأدام النظر فيه، هذا صعب. فعدلوا عن حفظها إلى أن قالوا: ليس بلازم، خلاص بيننا وبينكم كتاب الله، والسنة غير لازم. ولكل قوم وارث، يوجد أناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين، لا يلتفتون إلى ما جاء في السنة، ويرفعون راية ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهي كلمة حق أريد بها باطل. ومنهم من تكايس وقال: نعمل بالسنة لكن نقتصر على الصحيحين، لأن الكتب الأخرى فيها ضعيف كثير، وقل أن يوجد حديث صحيح لا يوجد في الصحيحين. وهذا قول قيل به في القدم، ابن الأخرم نقل عنه الأئمة في كتب علوم الحديث أنه قال: ما يوجد خارج الصحيحين إلا نادر، وقل ما فاتهما، وقل عند ابن الأخرم ما فاتهم إيش؟ ها؟ ورد، المقصود أنه مردود، ورد كلاكن قال يحيى البر لم يفوت الخمسة إلا النزر. يحيى النووي قال لم يفوت الخمسة، بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، من الحديث الصحيح إلا النزر، قليل يعني. ابن الأخرم يرى أنه الصحيحين ما فاتهم إلا الشيء القليل، فيعتنى بالصحيحين مع القرآن، والشيء القليل يؤخذ من غيرهم. وألف في الموضوع تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين. توفي المؤلف منذ أكثر من 30 عاما رحمة الله عليه، ومعروف بالعلم والعمل والزهد، لكن هفوة زلة كبيرة، لأنه يصفو من السنن الأربعة والمسانيد والجوامع وغيرها من دواوين الإسلام من الصحيح الشيء الكثير. على كل حال، هذا أسهل ممن يقول بنبذ السنة بالكلية، وإن كان فيه تضييع لكثير مما ثبت من السنة. النووي رحمه الله يقول لم يفت الخمسة إلا النزر، خاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، ولم يضف إليها ابن ماجه. وجمع ابن الأثير في جامع الأصول هذه الكتب الأصول الخمسة وأضاف إليها الموطأ، ثم جاء من جاء ابن طاهر ومن بعده أضاف بدل الموطأ ابن ماجه. ومع ذلك يبقى في صحيح ابن حبان وابن خزيمة ومستدرك الحاكم يصفو حديث كثير صحيح. فهم مثل هذه الإطلاقات لها آثارها. نعم، من يقول أنا عمري لا يستوعب وفهمي لا يدرك وحافظتي لا تسعف، أنا بقتصر على الصحيحين، أنا بقتصر على كذا، هذا ما يلام، لأنه لا يكلف الله نفسا لوسع، ما مقدر يحيط. وكان التطاول على الكتب الكبار ضرب من الخيال في عند المتأخرين، لكن الآن لما فتح الباب ولج الناس فيه واختبروا أنفسهم وجدوا عندهم القدرة، الآن يوجد من يحفظ زوائد البيهقي وزوائد المستدرك. في سنة سنها بعض الموفقين، نسأل الله لا يحرمهم أجرها وأجر من عمل بها، ولا كان من يبي تطاول على المستدرك، واحد اللي شاف حجمه خاف. والبيهقي 10 أصفار كبار، الواحد منها ذراع وأكثر، الناس يقتصرون على البلوغ والعمدة، وإذا تطاولوا إلى المنتقى والصحيحين تقرأ كذا بس، يعني للبركة في كثير من البلدان. لكن الحمد لله فتحت الأبواب ولجنة وذلهم سهل الله، والأمة فيها خير إلى يوم القيامة. الآن بعد صلاة العشاء جيء لي بزوائد ابن حبان وابن خزيمة والمستدرك في 3 مجلدات من شخص معاصر، جمع المتفق عليه، ثم ذكر زوائد السنن، ثم ذكر زوائد المسند والموطأ والدارمي، ثم جمع زوائد البيهقي، ثم جاء بالزوائد كلها الحمد لله. في هذا تقريب للسنة، جزاه الله خير. نعم. فإنما وقع الخروج عن السنة في أولئك لمكان إعمالهم الرأي واطراحهم السنن لا من جهة أخرى، وذلك أن السنة كما تبين توضح المجمل وتقيد المطلق وتخصص العموم، فتخرج كثيرا من الصيغ القرآنية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة، وتعلم بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من تلك الصيغ، فإذا طرحت واتبع ظاهر الصيغ بمجرد الهوى صار صاحب هذا النظر ضالا في نظره، جاهلا بالكتاب، خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها، إذ ليس للعقول من إدراك المنافع والمضار في التصرفات الدنيوية إلا النزر اليسير، وهي في الأخروية أبعد على الجملة والتفصيل. نعم، العقول قد تدرك بعض المنافع الدنيوية، تدرك، وقد يخفى عليها الشيء الكثير جدا جدا، وقد تعمل الدراسات المطولة والمفصلة لجدوى الأعمال الدنيوية ومع ذلك لا تفلح، وقد تفلح، قد تدرك، لكن من أمور الآخرة يدرك بالعقول شيء؟ لا يمكن. نعم. وأما ما احتج به من الحديث فإن لم يصح في النقل فلا حجة به لأحد من الفريقين، وإن صح أو جاء من طريق يقبل مثله فلا بد من النظر فيه، فإن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض من كتاب الله، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه البتة، فلا بد من الرجوع إلى الصواب والتفريع. إذا فرع وإذا فرع على القول بجواز الخطأ في حقه فلا يقر عليه البتة، فلا بد، يعني كما حصل في فداء الأسرى، قالوا إنه خلاف الأولى، ومع ذلك لم يقر عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه. نعم، يجوز أن تأتي السنة بما ليس فيه مخالفة ولا موافقة، بل بما يكون مسكوتا عنه في القرآن، إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائز، وهو الذي ترجم له في هذه المسألة، فحينئذ لا بد في كل حديث من الموافقة لكتاب الله كما صرح به الحديث المذكور، فمعناه صحيح صح سنده أو لا، لأنه إذا صح ما نسب إليه عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن توجد المعارضة بين ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه من ربه جل وعلا، كما أن المقرر أنه لا يوجد مناقضة ولا تعارض بين ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وبين ما يدل عليه العقل الصريح. ولشيخ الإسلام كلام نفيس جدا في كتابه، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، أو سمه إن شئت العقل والنقل، وسمه درء تعارض العقل والنقل الذي يقول فيه ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم. ولا أخشى أن يسمع هذا الكلام واحد من أوساط المتعلمين فيقرأ في هذا الكتاب فيصاب ردة فعل، لأن الكتاب فيه صفحات أحيانا مواضع 100 صفحة 100 صفحة مثل الطلاسم لا تفهم، يعني أحد المتعلمين ما ينصح بقراءة مثل هذا الكتاب، يعني مثل من يسمع ثناء الحافظ بن كثير رحمه الله على علل الدارقطني، ومن حبه للحديث وطالب علم مبتدئ يذهب يقرأ يشتري سنن الدارقطني ويقرأها، ثم يصاب ردة فعل يترك السنة وكتب السنة، ينتظر، مسألة تدريج. يعني الشيوخ الكبار في العقيدة ومعرفتها وقراءتها وإقرائها يقرأ عليهم في درء تعارض العقل والنقل ثم يقول اترك هذا المبحث، 20 30 100 صفحة كله تجاوز، ما في فائدة، ما نعرفه، لأن المقدمات التي اعتمد عليها شيخ الإسلام لا توجد عندنا، يعني ما اعتمدنا ما اعتمده شيخ الإسلام في قراءة في كتب القوم من أجل أن يرد عليهم. يعني في منهاج السنة مثلا في الجزء الأول 200 صفحة هذه دبس ما لها داعي، في الجزء الرابع أو السادس نسيت 300 صفحة. أنا يعني قرأت الكتاب كامل وقرأت هذه من جملتها لكن ما أدركت شيء نذكر. نعم. وقد خرج في معنى هذا الحديث الطحاوي في كتابه في بيان مشكل الحديث عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم بحديث عني تنكره قلوبكم وتند منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكر فأنا أبعدكم منه. مش قال في خلاصة حكمه؟ إسناده صحيح. يقول إسناده صحيح على شرط مسلم. من كثير رحمه الله يقول: رواه الإمام أحمد إسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب، يعني الستة، وإلا فهو المسند، وإسناده صحيح. أخرج مسلم بهذا السند حديث: دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لكن لا يعني أنه إذا خرج بحديث خرج لرجاله في البخاري أو في مسلم أن يكون صحيحا، لأن التصحيح والتضعيف صحيح معول على صحة الإسناد وسلامة المتن من الشذوذ والعلة. قد يكون الإسناد صحيح ويبقى أن المتن يحتاج إلى نظر ثاني بعد النظر في الإسناد. نعم. وروي أيضا عن عبد الملك المذكور عن عباس بن سهل أن أبي بن كعب كان في مجلس فجعلوا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرخص والمشدد، وأبي بن كعب ساكت، فلما فرغوا قال: أي هؤلاء، ما حديث بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه القلب ويلين له الجلد وترجون عنده؟ فصدقوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لا يقول إلا الخير. وبين وجه ذلك قال فيه عبد الله بن صالح، ومعروف كاتب الليث سيء الحفظ جدا مضاعف عند أهل العلم. نعم. وبين وجه ذلك الطحاوي أن الله تعالى قال في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقال: مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية، وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع الآية، فأخبر عن أهل الإيمان بما هم عليه عند سماع كلامه، وكان ما يحدثون به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ذلك، لأنه كله من عند الله، ففي كونهم عند الحديث على ما يكونون عليه عند سماع القرآن دليل على صدق ذلك الحديث، وإن كانوا بخلاف ذلك وجب التوقف لمخالفته ما سواه. لكن الآية: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينه تفيض من الدمع، فأخبر عن أهل الإيمان، الآية في حق من؟ النصارى. النصارى في حق النصارى، فهل يسوغ أن يقول فأخبر عن أهل الإيمان؟ نعم، جاء في حق أهل الإيمان وفي وصفهم أنها تقشعر منه جلود الذين آمنوا، الجلود الذين يخشون ربهم، هذا ما في إشكال، وآية الأنفال ظاهرة في الباب. لكن يبقى أن هذه الآية، آية المائدة، في حق النصارى. لماذا؟ لأنهم يسمعون ما يوافق ما عندهم في كتابهم ولا يخالفهم، فهو يذكرهم بما عندهم. النجاشي وهو نصراني لما قرأت عليه سورة مريم تأثر تأثر كبير، لأن ما قرأ يوافق ما عنده. مع الأسف أن هذه صفة للنصارى ولا توجد عند جميعهم، كما أن كثير وفئام وجموع غفيرة من المسلمين لا توجد عندهم هذه الصفة. جبير بن مطعم تأثر وكاد قلبه يطير لما سمع سورة الطور أو النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها، وكثير من المسلمين يسمع سورة الطور، يسمع سورة هود، يسمع الواقعة ويسمع كذا، كأنه يسمع نشرة أخبار، لا فرق. والله المستعان. نعم. ادخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم في الذين آمنوا، هو يوجد قاسم مشترك من الإيمان، وإن كان لا ينفع ما لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. إيمانهم بنبيهم وعنايتهم بما أنزل عليه وعبادتهم لله جل وعلا على ضوء ما نزل إليهم، وإن كانت منسوخة ولا تدخلهم الجنة، لكن يوجد فيها نوع من رقة القلب. تجد كثير من المتصوفة الذين يتعبدون لا على دليل ولا على سنون، عندهم بكاء ليل نهار وهم على ضلال. نعم. يعني بعد إيمانهم، يعني هل قالوا سمع فاضت عينهم بعد أن آمنوا أو قبل، أو كان هذا هو المقدمة لإيمانهم كما حصل لجبير بن مطعم؟ لا، لأن ذكر قسم آخر بعد آخر الآيات، والذين كذبوا منهم من النصارى، يعني كان هذا كأنه من أهل الإيمان الذين آمنوا. يعني ما فائدة قول الذين قالوا إنا نصارى؟ في وقت عيسى، ها؟ في وقت عيسى وماتوا على ذلك. ما يمنع أن يكون أخبر عن الإيمان بالآيات السابقة، ما يمنع أصلاً حال المؤمن يجب أن يكون كذلك. على كل حال الآية ليس فيها إشكال، فأنهم سمعوا سماع انتفعوا به فصار هذا مآلهم. نعم. وما قاله يلزم منه أن يكون الحديث موافقاً لا مخالفاً في المعنى، إذ لو خالف لمقشعرت الجلود ولا لانت القلوب، لأن الضد لا يلائم الضد ولا يوافقه. وخرج الطحاوي أيضا عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فصدقوا به قلته أو لم أقله، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. ووجه ذلك أن المروية إذا وافق كتاب الله وسنة نبيه لوجود معناه في ذلك وجب قبوله، لأنه إن لم يثبت أنه قاله بذلك اللفظ فقد قال معناه بغير ذلك من الألفاظ. إذ يصح الحديث المذكور مضاعف عند البخاري وعند أبي حاتم الرازي. نعم. نعم. وإذا كان الحديث مخالفا يكذبه القرآن والسنة وجب أن يدفع ويعلم أنه لم يقله، وهذا مثل ما تقدم أيضا. والحاصل من الجميع صحة اعتبار الحديث بموافقة القرآن وعدم مخالفته، وهو المطلوب على فرض صحة هذه المنقولات. وأما إن لم تصح فلا علينا، إذ المعنى المقصود صحيح، ويحقق ذلك ما تقدم في المسألة الثانية من الطرف الأول من كتاب الأدلة، ففي ذلك الموضع من أمثلة هذا الأصل في الموافقة والمخالفة جملة كافية، وبالله التوفيق. وإذا ثبت هذا بقي النظر في الوجه الذي دل الكتاب به على السنة حتى صار متضمنا لكليتها في الجملة، وإن كانت بيانا له في التفصيل، وهي المسألة الرابعة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.